إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بيكم معانا إلى حلقتنا 128 من الشكمجية. قعدة جميلة إن شاء الله، الساعة تعدي على قلوبكم زي ما احنا بنتمناها، بسعادة وبطرب وتواصل. أسرة البرنامج تحييكم، حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. في شهر فبراير عام 1956 سجلت الإذاعة المصرية غنوتين من ألحان الموسيقار الكبير حسين جنيد على شريط مدته ربع ساعة، الغنوة الأولى للمطرب جلال فكري، والغنوة الثانية للمطرب عبد الرؤوف إسماعيل اللي عرفناه من خلال الدويتو الجميل الوطني وطني وصدايا وأحلامي، واللي شاركته الغناء فيه الفنانة الكبيرة صوت الحب نجات. معروف أن عبد الرؤوف إسماعيل ترك القاهرة في أواخر الخمسينيات من القرن اللي فات وعمل في الإذاعة الكويتية. تعالوا بينا نسمع الغنوة الأولى لجلال فكري، اسمها يا ساهر ليه، من كلمات محمد عبد المحسن وألحان الموسيقار حسين جنيد، وتسجلت يوم 7 فبراير عام 1956. وانت حزين بين الاوهام، الأحلام هايم وإيه تفيد نجوى الأحلام نجوى الأحلام. لو كنت عاشق ليه تحتار لترمي روحك ليه في النار؟ لو كنت عاشق ليه تحتار لترمي روحك ليه في النار؟ يا ساهر ليه حينوبك ايه لو تبقى في النار لو تبقى في النار والفكر يطول يا ساهر دايما مشغول يا ساهر ليه يا ساهر يا ساهر ليه ويا الأفكار دايما مشغول ساهر ليه ويا الأفكار دايما مشغول حينوبك ايه لو تبقى في النار لو تبقى في النار والفكر يطول يا ساهر دايما مشغول يا ساهر العمر فيه كم ليلة ويوم عشان يضيع بين حيرة وشوق ده اللي انكتب لك شيء مقسوم والدنيا بكرة مصيرها تروق الدنيا بكرة مصيرها تروق الوحدة ليه تتحكم فيك والدمع ليه يحتار في عينيك الوحدة ليه تتحكم فيك والدمع ليه يحتار في عينيك يا ساهر ليه حينوبك ايه لو تبقى في النار لو تبقى في النار والفكر يطول يا ساهر دايما مشغول يا ساهر شغل جميل شغل جميل جدا جدا يعني يعني الغنوة دي 6 دقايق كده فيها حاجات كتير جدا تتقال. حسين جنيد عشان مليان موهبة ومليان دراسة ومليان عمق فني جميل قوي. الغنوة دي مع بدايتها كده تحس انها غنوة معمولة لفيلم ابيض واسود من اغاني الوقت ده اغاني الخمسينيات الجميلة اللي كان فيها سينما حلوة قوي. قد ايه حسسنا حسين جنيد في مقدمة الغنوة بروعة الالات الوترية مشاركة الكمانجات والفيولات والتشيلوهات ودي كلها آلات وترية بيعزف عليها بالقوس مع مصاحبة للبيانو وضفر بين جمل الميلودي أو اللحن ضفر بينهم بأداء رشيق جدا وبدور أساسي للكورال النسائي والرجالي وبعدين استغل دفء صوت جلال فكري ونعومة أدائه عشان يقدم الفكرة اللي أرادها هو ومحمد عبد المحسن اللي كتب الغنوة. يعني جلال فكري صوته مميز مختلف عن معاصريه ما قلتش حد وما استعرضش بصوته وبيأدي أداء محترفين. يعني أداء المحترفين دايما ما فيهوش طعم أو صبغة أداء المبتدئين اللي بيحاولوا يقدموا بفروسية أبعاد كاملة لصوتهم، مش ده المطلوب. فالمحترف المتمكن من أدواته بيقدم اللي أراده الملحن واللي الكلمات بتقول عليه، فبيخلي تحس بالمعايشة أكتر ما تحس إنك أنت عايز تشاور على جمل بيقولها أو عربات أو زخارف المطرب المبتدئ دايما يلجأ ليها عشان يقول أنا هنا. لكن المحترف أو اللي هو خلاص صوته بقى متحقق ما بيحاولش يعمل كده، وده دي بقى جمال الحرفية. ولكن في بعض المحترفين بيقعوا فيها للأسف يعني، ويعني دي بيطلع عليها أكتر المتخصصين يعني في المزيكا. هو الراجل بيأدي أداءه بثقة وهدوء، وبيتحكم في صوته بعقلانية شديدة جدا، وبيقدم الجمل الموسيقية كما هي مطلوبة، وإحساسه حلو وجميل، صوته جد في الغنوة دي. فده أدى إلى دعم حالة الشجن التي أرادها حسين جنيد والشاعر محمد عبد المحسن. كمان لاحظنا حالة الونس اللي كانت بتعمله الآلات الوترية في الجمل الموسيقية اللي بيغنيها المطرب اللي هو بيغنيها يعني الأستاذ جلال فكري، فأضافت نوع من الدفء وبعد دعم الفكرة. وبعد كده دخلت بعض آلات النفخ في نهايات الغنوة بمعالجة بسيطة، مهدت للبيانو اللي لعب كام جملة جميلة كده قبل ختام الغنوة. إن شاء الله تكون عجبتكم. يا ساهر ليه؟ سهران ليه يا عم؟ طيب نروح بقى للغنوة التانية من الشريط ده للأستاذ عبد الرؤوف إسماعيل، اللي قلنا إن هو عمل وطني وصبايا وأحلامي مع السيدة نجاة، وبعد كده ساب مصر وراح للإذاعة الكويتية في أواخر الخمسينيات. الغنوة طبعا من الأغاني النادرة للأستاذ عبد الرؤوف إسماعيل، ويمكن ما سمعناهاش من فترة طويلة. الغنوة اسمها صارحني، كلمات برضو محمد عبد المحسن وألحان الموسيقار الكبير حسين جنيد، بس دي اتسجلت في يوم تاني غير الغنوة الأولانية. الغنوة الأولانية اللي هي ساهر ليه اتسجلت 7 فبراير، الغنوة التانية اللي هنسمعها دلوقتي صارحني لعبد الرؤوف إسماعيل دي اتسجلت 22 فبراير في نفس الشهر، يعني 22 فبراير عام 1956. تعالوا نسمع صارحني مع عبد الرؤوف إسماعيل. ظلمني معاك وقال كلام عني واسع قلتش ليه زعلان من ايه زعلان من ايه وما قلتش ليه زعلان من ايه زعلان من ايه صارحني صارحني صارحني ما تخبيش صارحني ما تخبيش عني هنا اللحن يعني أكثر شرقية من اللحن السابق، يعني دخل ساس حسين جنيد بالأنون في المقدمة ثم استخدم الساكسفون في جمل ناعمة ودافئة وجمل عربية، وبعدين الكمانجاتية اللي منقيهم في الغنوتين على الفرازة زي ما بيقولوا، يعني شطار جدا، وباين ده من سحبة الكمانجة معاهم والدوزان اللي عاملينه كلهم حالة واحدة، محدش بيحاول يصدر كمانجته عن الآخر، مزبطين مع بعض مسستمين بشكل جيد جدا جدا. والكورال في الغنوتين كورال مميز جدا، وأستاذ حسين جنيد جايب كورال شطار الحقيقة. صوت عبد الرؤوف إسماعيل أضاف المزيد من الشرقية على الغنوة بأدائه الناعم والهادئ، وصوته بطبيعته شرقي الطبع يعني. ظهر ده في استخدامه للعرب اللي هي الزخارف الصوتية اللي بتستخدم من خلال الميلودي أو اللحن أو كل جملة موسيقية بتتقال، وطريقة تنفيذه للجمل اللي بيغنيها، يعني بيزخرف في معظم الجمل، ويعني في محاولة منه للتجويد أكثر من أن يغني الجمل كما أرادها الملحن، جمل ثابتة ومستقيمة وعلى يعني لحن واللحن يعني يركب اللحن بطريقة معينة. لا، هو بيحاول يعمل نوع من الزخارف عشان يثبت يعني قيمة موهبته يعني، وإن كان الحقيقة يعني استخدمها بشكل معقول، وعشان كده تقدر تقول عليه صوت تقدر تصدقه وموهبة تقدر تحترمها. فالغنوتين كانوا جمال، ويا رب يكونوا عجبوكم. وحسين جنيد ده الحقيقة من بين الأصوات الموسيقية الرائعة اللي ما خدتش حقها بالشكل الذي تستحقه كعازف وكملحن وكمايسترو وكمؤلف موسيقي يعني، وكرئيس لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، الفرقة الأم في الأساس وفي الأول وفي الآخر، يعني حد وإداري عبقري إن هو بيدير حاجات كبيرة جدا جدا، كان في الأوركسترا أو إن كان في المعهد كأستاذ أو إن كان مع فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، يعني حاجات عبقرية الحقيقة. هو والأستاذ عبد الحليم نوير الله يرحمه برضه من الأصوات الموسيقية الحقيقة اللي بيلجأ للتراث ويتمسك بيه، ساعات بيظلم، واللي بيلجأ للحفاظ على موهبته الموسيقية وعلى الحفاظ على قيمة الفن والموسيقى أحيانا يظلم، يعني يظلم في مستوى الشهرة يعني، لكن هو التاريخ سيذكره بأسطر من ذهب يعني. رحب بأصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، عشان اللي حاول يتواصل معانا كمان من اللي لسه ما بقوش أصدقائنا على الصفحة، كان يا مكان مع طارق مصطفى، دي صفحتنا في الفيسبوك بالعربي طبعا تتكتب. أصدقائنا الأستاذ أحمد الطيبي، الأستاذة مروة أبو العيلة، دكتور عاصم عبد الرحمن، أستاذ مومو ريمو، أستاذة منال فاروق، أستاذ عبد الصمد نجيب، الأستاذة منال حسن، أستاذة دعاء محمد، الأستاذ الشاعر عبد الله الهواري، أستاذ محمد صبحي جمعة، أستاذة رودينا سالم، أستاذ حسام برهام، أستاذ بشار صعب، المهندس خالد عروق، مجموعة أخرى من الأسماء نقولها بعد ما نسمع معاكم غنوة اتسجلت يوم 4 ديسمبر عام 1962 من ألحان الموسيقار عبد الرؤوف عيسى. تعالوا نسمع يا بتاع المناديل بصوت الست هند علام أخت الأستاذ محمد فوزي والسيدة هدى سلطان، من كلمات محمد علي أحمد وألحان عبد الرؤوف عيسى. فرجني مناديلك يا بتاع المناديل وريني، فرجني مناديلك، اختار لحبيبي ونور عيني منديله وضعيلك. يا بتاع المناديل وريني، يا بتاع المناديل، يا بتاع المناديل وريني، فرجني مناديلك، اختار لحبيبي ونور عيني منديله وادعيلك. يا بتاع المناديل وريني، يا بتاع المناديل. انا عاوزه لون قلبي ابيض زي الفل، لا يداري ولا يخبي والنور منه يطل. انا عاوزه لون قلبي ابيض زي الفل، لا يداري ولا يخبي والنور منه يطل. واكتب لي حرفين يا جميل من اسمه في طرف المنديل، واكتب لي حرفين يا جميل من اسمه في طرف المنديل، لما احب اشوفه ينادوله ويخافه على قلبي، وفي لحظة يجيني وافرح بوضعيلك. يا بتاع المناديل، يا بتاع المناديل وريني، يا بتاع المناديل، يا بتاع المناديل وريني، فرجني مناديلك، اختار لحبيبي ونور عيني منديل وادعيلك. يا بتاع المناديل وريني، يا بتاع المناديل. متعطر بودادي ويا الناس ميتين، منديل صنع بلادي قطن فتلة حرير، متعطر بودادي و ما يطير عنوان الافرح وياه وعبير الحب وذكراه عنوان الافرح وياه وعبير الحب وذكراه عملنا غزلينه في بلدنا احنا سجينه اولاد بلدي وضي عيوني بدعي لهم وادعيلك يا بتاع المناديل يا بتاع المناديل وريني يا بتاع المناديل يا بتاع المناديل وريني فرجني مناديلك اختار لحبيبي ونور عيني منديل وادعيلك يا بتاع المناديل يا بتاع المناديل وريني يا بتاع المناديل. غنوة لطيفة جدا يعني، بس يعني الجمال في عبد الرؤوف عيسى هنا انه عمل غنوة عايز يرسل من خلالها رسالة وطنية بهذه النعومة والأداء الفرحان الجميل قوي بتاع الست هند علام. هي طبعا مش قد هدى سلطان، عشان لو بنتكلم في القيمة الفنية وفي مساحة الصوت وفي الإحساس وفي الأداء والتنوع، ست هدى سلطان في عزها كانت حاجة جميلة جدا، لكن دي ست هند علام هنا بتقدم طبعا في تشابه في الصوت برضو، طبعا ده نوع من الجينات بقى والوراثة والحاجات دي، لكن هنا برضو بتأدي بأداء فيه نوع من التميز والروح الجميلة بتاعتهم هما التلاتة، هند وهدى سلطان وأستاذ محمد فوزي اللي أنا أطلقت عليه أو بطلق عليه دايما أمير البهجة الغنائية، سواء في ألحانه وسواء في أداء وفي الأغاني، حقيقة حاجة حالة من البهجة الشديدة رغم أن مسيرة حياتهم ما كانتش كده قوي بس دي طبيعة بقى. على كل حال، لقيت غنوة للأستاذ وديع الصافي من ألحانه سجلتها الإذاعة المصرية على اسطوانات في بداية الخمسينيات 51 كده ولا حاجة يعني، ونقلناها على شريط ولقيت صوته فيها طبعا غريب شوية يعني، خلينا نسمعها مع بعض. الغنوة اسمها وحياة عيونك، هيغنيها وديع الصافي من ألحانه، والكلمات لطانيوس بعقليني، معلش الإخوة في الشام لو أنا قلت صح بقى ولا غلط يصلحولي، طانيوس بعقليني. تعالوا نسمع وحياة عيونك أو وحياة عيونك لوديع الصافي. وينك يا أصمر وينك يا أبو الخدود ورود يا مكحة العينك وعيون حلوين من حبك غيريني ما شفت أكثر الاثنين أصمر وحياة عينك أصمر وعيون حلوين من حبك غيريني ما شفت أكثر الاثنين أصمر وحياة عينك يا معذب قلبي يا ملوعني في حبي راضي قلبي في غلبي وما بتفرق بيني وبينك أشقر يا معذب قلبي يا ملوعني في حبي راضي قلبي في غلبي وما بتفرق بيني وبينك. وحيات عيونك وينك يا أصمر وينك يا أبو الخدود ورود يا مكحل عينك. دي ما سمعتهاش قبل كده ولا مره الغنوه دي، واكيد كتير مننا ما سمعوهاش، لكن يعني بنوضح نوع من الاغاني اللي مع البدايات او بدايه الانطلاق للاستاذ وديع الصافي، بدايه انطلاق مع الاغاني المسجله يعني. طيب بنروح لاصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى، الاستاذ احمد حشاد، الاستاذه سحر انور، صديق الأستاذ ألحان الموجي، دكتور مروان منصور أهلا وسهلا، الكاتب الصحفي والأديب الكبير الأستاذ خالد إسماعيل أهلا وسهلا، منورني يا أستاذ خالد وحشني كتير جدا جدا، أستاذ محمد عصفور، أستاذ هناء الطوشي، أستاذ مصطفى الحداد، أستاذ محمد بوريجا، المهندس مختار إبراهيم صديقي العزيز الفنان الجميل، سيدة ميرفت صالح، الأستاذة عطر الجنة، والعيوجية، العيوجية من سيوط منورانا أهلا وسهلا، أستاذ محمود الديكي، والأستاذة هالة محمود السعداني ابنة الكاتب الكبير والأديب والمفكر الأستاذ محمود السعداني، والإعلامية الجميلة وصديقة المشوار الإعلامي أهلا وسهلا منوراني الأول مرة أستاذة هالة، والأستاذ محمد عزت. نروح بقى في ثنائي فكاهي اسمه زكريا طه ومنصور البرعي، ده عرف في بداية الخمسينيات من القرن اللي فات، وكان بيقدم مونولوجات هادفة في المسارح والملاهي العامة، وفي يوم 7 سبتمبر عام 1953 سجل هذا الثنائي للإذاعة المصرية مونولوجين، الأول اسمه على التدريب أو على التدريب يعني، وده اتذاع في حلقتنا 65 من برنامجنا اللي فات كان يا مكان، أما التاني هنسمعه معاكم دلوقتي. هنسمع مونولوج ودعت الكل، أداء وألحان زكريا طه ومنصور البرعي، ومن كلمات أحمد ذهب. ودعت الكل يا شلبي وانا جاي لك لاجلي تباركيني، عالجيش من بكره الصبحيه رايح اخدم وطني اللي دعيني، ودعت الكل يا شلبيه ودعت الكل يا شلبيه وانا جاي لك لاجلي تباركيني، عالجيش من بكره الصبحيه رايح اخدم وطني اللي دعيني، ودعت الكل يا شلبيه. الدنيا ما هي السيعاني من فرح قلبي يوم عيدي، مدبول وجواب من الجيش جاني عشان بغني في اناشيدي، وحبايبي قالولي هنيالك في الجيش طلبوا في الجيش طلبوا، وخلاص دلوقتي ارتاح بالك الفين مبروك الفين مبروك، صبري خلاص اهو فضي مشتاق للفجر صحيني، عالجيش من بكرة الصبحي رايح اخدم وطني اللي دعيني، ودعت الكل يا شلبي ودعت الكل يا شلبي وانا جاي لك لاجل تباركيني، عالجيش من بكرة الصبحي رايح اخدم وطني اللي دعيني، ودعت الكل يا شلبي. الغيط في رعايتك والسجين خد بالك والمولى معاكي، وحقضي الفرض اللي علي وان كان نصيب انا حلقاكي، دي بلادي ولازم احميها من كل دخيل من كل دخيل، وان مت روحي تفديها وانا ابن النيل وانا ابن النيل، ويقولوا شهيد الحريه في الجنه تجريني عالجيش من بكرة الصبحية رايح اخدم وطني اللي دعيني ودعت الكل يا شلبي ودعت الكل يا شلبي وانا جاي لك اللي تباركيني عالجيش من بكرة الصبحية رايح اخدم وطني اللي دعيني ودعت الكل يا شلبي الحرية خلاص جانا والوطن الغالي بينداني الواجب في رجبتي أمانة عشان طول فرجة أهلي يا سلام لما تجمع أخواني وضرب النار وضرب النار وأنادي بصوتي لحياني إحنا الأحرار إحنا الأحرار لا سلاح فزدني يضرب فيه ولا ترجية حتعديني لا سلاح فزدني يضرب فيه ولا ترجية حتعديني عالجيش من بكرة الصبحي رايح اخدم وطني اللي دعيني ودعت الكل يا شلبي ودعت الكل يا شلبي ورجايلك لجل تباركيني عالجيش من بكرة الصبحي رايح اخدم وطني اللي دعيني ودعت الكل يا شلبي. طبعا يعني يمكن لفت نظركم ان انا قلت وركزت قوي على انهم كانوا بيقدموا في المسارح العامة والملاهي العامة يعني في الكباريهات يعني عشان بقى من الاخر كانوا بيقدموا الفن ده يعني كان في ده وفي ده كان الاثنين موجودين بس يعني فكرة لطيفة ويعني بيعالج فكرة وطنية بشكل لطيف جدا جدا ويمكن ما تعرفوش كتير ومتقدم يعني لكن يعني اطلعنا على فن قدموا اثنين من المونولوجات من المونولوجستات يعني يا رب يكون عجبكم. أما الشاعر اللبناني اسمه طانيوس بعقليني بعقليني بسكون الباء وفتح العين وسكون القاف وكسر اللام وسكون الياء الأولى وسكون الياء الأولى يبقى يعني الياء الأولى بعقليني بعقليني كده زي ما قال لي الدكتور مروان منصور طانيوس بعقليني عشان لو حد يعني عايز ينطقها صح اكتر مني زي ما انا قلتها الاول. هالة دي مطربة مصرية اكتشفها الموسيقار الدكتور يوسف شوقي سجلت لها الاذاعة مجموعة من الاغنيات المرة دي ما كانتش مع دكتور يوسف شوقي في الغنوة اللي هنسمعها. الغنوة دي اتسجلت يوم 26 نوفمبر 61 غنوة اسمها فاكر صوت جديد اسمه هالة تعالوا نطلع عليه كده ونشوف ليه ما كملش ليه كمل هل صوت حلو ولا لا تعالوا نشوف. الغنوة فاكر لهالة كتبتها لورا الأسيوطي ومن ألحان الفنان الكبير الأستاذ سيد إسماعيل. Thank you. انتوا بقى تحكموا كان يمشي الصوت ده في الوقت ده مع الناس اللي كانت موجودة ولا لأ، وتقدروا تقرروا عشان ايه يعني. في ناس بنبقى عارفين انها اللي سافر واللي اتجوزت واللي كل واحد ليه ظروفه، لكن انا ما عنديش معلومات عن الفنانة اللي سمعنا صوتها الوقت اللي اسمها هالة. لكن دكتور يوسف شوقي اكيد ليه وجهة نظر، وهو كان موسيقي كبير جدا جدا ودارس كويس قوي قوي، وليه وجهة نظر، وكل واحد عنده احساس واستطعام للاصوات اللي بيسمعها. على كل حال تعالوا، في نشيد كده اسمه نشيد المتطوعات، ده اتسجل يوم 3 ديسمبر 1952، يعني بعد 6 اشهر ولا 7 اشهر من الثورة، 6 اشهر تقريبا، 5 اشهر من ثورة يوليو 52. النشيد ده اتسجل في الإذاعة المصرية وغنته عصمت عبد العليم، وكتبه دكتور أحمد عبد النبي، ولحنه الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي. دقيقتين كده نتذكر بيهم النشيد ده ونسمعه كده، ويمكن يكون أول مرة، يمكن من بعد شوية يعني، ممكن من 54 ولا 55 ما بيزعش. تعالوا نسمعه مع بعض. نشيد المتطوعات، شعر دكتور أحمد عبد النبي، موسيقى عبد الحميد توفيق زكي، إلقاء عصمت عبد العليم والمجموعة. يا جنود النيل يا زين الشباب، يا فخار الدهر يا روح البلاد، ارفعوا الهامات وامشوا للعلا، ليس يفنى من قضى يوم الجهاد، لا تهابوا الموت إن حم القضاء، سوف نمشي إسرى أشبال انشداد. وشعور ليس يعلوه شعور، وفؤاد فاض بالعطف المكين، نتبع الأبطال في الهيجة كما هام بالأوطان جيشها الأمين. سمعنا صوت مقدام جريح هاتفا للنيل والوادي السعيد، لم يهب موتا ولا فت الأسى في قواه، فانبرى مثل الأسود، فاستجبنا لنداه مسرعات، نفتديه بقلوب من حديد. نسمع ايه تاني؟ تعالوا نسمع فاطمة علي في غنوة اتسجلت في الستينيات، غنوة كتبها ادوارد سليمان ومن الحان الموسيقار الاستاذ احمد صبرا. تعالوا نسمع مع بعض سألت وردة، وبعد كده هنسمع حاجة تقيلة. نسمع الست فاطمة علي وسألت وردة. نور قدام عينيكي، وحدتي سهاكي عن فرحتي سألت وردة سألت وردة سانت عالخد تجري جمالي بكرة رح يبقى ذكرى ويفوتني بدري قلت لها نار دمعتك رحتت ونور شمعتك سألت وردة سألت وردة سأل بيقول معلش قول اسم الصفحة مرة تانية، صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى. أهلا وسهلا بالأستاذ عصام سعيد. آخر غنوة النهاردة معانا أراك عصية الدمع، قصيدة أبي فراس الحمداني الشهيرة، غناها أكثر من صوت، ومن بين تلك الأصوات صوت كوكب الشرق أم كلثوم. نستمع إلى هذه الرائعة في تسجيل بصوت صالح عبد الحي، يعود إلى الثاني من ديسمبر من عام 1952. أراك عصية الدمع بصوت صالح عبد الحي من أشعار أبي فراس الحمداني ومن ألحان عبد الحمولي. تعالوا نسمع مع بعض آخر عمل في حلقتنا النهاردة ويا رب يعجبكم. الصبر أمل الهوى عهين علي ولا أمر معللتي ظمآنا فلا نزل القطر بكم من جديد. قبل أن نترككم إلى الأسبوع القادم أستاذ محمد عبد السلام, أهلا وسهلا بحضرتك وألف شكر ليك. يا رب يكون كل اللي قدمناه النهاردة لاقى أو معظمه لاقى استحسان حضراتكم على اختلاف التوجهات الفنية والمزاجية لكل أصدقائي من أصدقاء صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى. بشكركم شكرا جزيلا. إن شاء الله بإذن الله نلتقي الأربعاء القادم الواحدة بعد منتصف ليل القاهرة. حتى ذلك الحين ودوما أنقل لكم تحية أسرة البرنامج, حسين السنوسي, عماد غبريال, أحمد بركات, وطارق مصطفى. السلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل، الشتمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.